هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ المحاضرة الثالثة. أفرارا من قدر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أفرارا من قدر الله. مقتطفات من هذه المحاضرة. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال له: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا فهم عمر بن الخطاب. جوانب من هذه المحاضرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هام. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني خفيفة الحركة ونشيطة، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله مجيب الداعين ومعطي الطالبين ومثيب الساعين ومرجي الراغبين ومنجد الهالكين ومرشد السالكين، رحيم بالمؤمنين، رحمن بالعالمين. رحمته في اسمه الرحمن تعم الخلق أجمعين، ورحمته في اسمه الرحيم تخص المؤمنين الموحدين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله المبعوث لتشريع الملة وتوجيه الخطاب وإيضاح الأحكام من واجب واستحباب وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحساب. أما بعد، فإن القضاء والقدر أمر حتمي، القضاء والقدر تدبير كوني، مشيئة الله عز وجل واقعة لا محالة، سواء أخذ المرء بالأسباب أو ترك الأخذ بها، فالأمر المقضي والتدبير الكوني واقع لا محال، لكن الأخذ بالأسباب إنما هو لإظهار الحكمة في توجيه الخطاب إلى جميع المكلفين، إظهار حكمة الله عز وجل في توجيه الخطاب، في إيضاح الأحكام من واجب واستحباب وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب. فعلى أحكام الله عز وجل وشريعته يترتب الثواب والعقاب، ويتم العرض والحساب، ويقع النعيم والعذاب. الأسباب ربنا سبحانه وتعالى قدرها بحيث يدفع بعضها بعضا، وبحيث يتوالى بعضها على إثر بعض، وكلها بخلق الله وقدرته، كلها بعلمه ومشيئته. ربنا سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء أخذ المرء بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب، هذه عقيدة السلف الصالح، اعتقاد السلف في علاقة القدر بالأسباب. السلف الصالح يأخذون بالأسباب ويؤمنون بما دون في أم الكتاب. نعم، كان هذا شأنهم. إمام البخاري رحمه الله يروي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بسر، سر موضع بالشام اسم مكان، لما وصل إلى هذا المكان لقيه أمراء الأجناد الجنود الذين فتح الله على أيديهم بلاد فارس والروم، لقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع جنده وأصحابه، وأخبروه أن الوباء وقع في أرض الشام، وقع الطاعون بعمواك، بلد وقع فيها الطاعون وانتشر في أرض الشام، الوباء انتشر والمرض استفحل في هذا البلد. ماذا صنع عمر الخطاب لما أخبر بذلك وأعلم الناس؟ اختلف، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. عمر بن الخطاب كان قد توجه مع الجند إلى بيت المقدس، فقالوا: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ما ينفعش تدخلهم على الطاعون وعلى هذه البلد التي انتشر فيها الوباء. عمر بن الخطاب ماذا صنع؟ قال لهم: ارتفعوا عني، ارتفعوا عني يعني اتركوني لكي استشير. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. ابن عباس يقول: فدعوتهم، فاستشارهم عمر، فاختلف، قال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. فقال لهم عمر: ارتفعوا عني. فارتفعوا، يعني لن يأخذ بمشورته. ثم قال لعبد الله بن عباس: ادعوا لي الأنصار. يقول عبد الله بن عباس: فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال لهم: ارتفعوا عني. فارتفعوا. ثم قال عمر بن الخطاب: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش ومن مهاجرة الفتح. يقول ابن عباس: فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلا. ماذا قالوا؟ قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فعمر بن الخطاب كأنه مال إلى رأيهم، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني إن شاء الله في الصباح سأركب ظهر البعير ثم أنصرف من هذا المكان، إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي، يعني أنتم أيضا انصرفوا معي. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال له: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا فهم عمر بن الخطاب. عمر أخذ بالأسباب ويرى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بقدر الله عز وجل، بل الأخذ بالأسباب هو من تقدير الله عز وجل. وأبو عبيدة كان يسلم أمره لله ويرى أن مشيئة الله نافذة، سواء دخلوا إلى بلد الطاعون أو لم يدخلوا من بلد الطاعون. فبيقول عمر بن الخطاب: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ عمر قال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. في زيادة في مسند أبي يعلى، أبو عبيدة لما قال له أفرارا من قدر الله، عمر ضرب له مثل عشان يفهم القضية. قال: نعم، فرارا من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال لأبي عبيدة بن الجراح: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا ذا عدوتين، إحداهما خصمة والأخرى دبة، أليس إذا رعيت الخصمة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الدبة رعيتها بقدر الله؟ شوفوا الفهم السلفي، فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بيقول: انت لك ابل رعيتها في ارض خضراء فيها زرع وماء فعاشت، اذا عاشت عاشت بقدر الله؟ نعم، عاشت بقدر الله عز وجل. طيب، ان رعيتها في ارض صحراء جدباء لا زرع فيها ولا ماء فماتت، ماتت بقدر الله؟ نعم، ماتت بقدر الله. إذن قدر الله تبارك وتعالى أمر كوني حتمي واقع، سواء أخذت بالأسباب أو لم تأخذ بالأسباب. الشرع كلفنا بالأخذ بالأسباب، فطالما فيه وباء يبقى إيه اللي يودينا لعنده؟ ده فهم عمر بن الخطاب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا عنهم في بعض حاجته، ما حضرش المناظرة اللي حصلت بين عمر وبين أبي عبيدة بن الجراح. فلما علم بالخبر قال لعمر رضي الله عنه: إن عندي من هذا علما، يعني عندي معلومة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. ايه المعلومة اللي عند عبد الرحمن بن عوف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم به بارض، يعني لو سمعتم بالوباء، بلد انتشر فيها وباء زي الطاعون زي الكوليرا زي السل زي بعض الامراض، نسأل الله لنا ولكم العافية، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عمر بن الخطاب لما سمع كده حمد الله ثم انصرف ورجع إلى المدينة المنورة. لكن شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لو سمعتم عن وباء حل بأرض ايه اللي بيحصل؟ لا تقدموا على هذا الوباء. وده اللي بيتوافق مع الفطر، اي واحد طبيب خبير هيقول الكلام ده. منطقة فيها وباء ينتشر فيها المرض وبسرعة زي مرض الكوليرا وغيره، اللي بيحصل ايه؟ محدش يروح هناك. لكن لو كان فيه واحد من هذه البلد التي اصيبت وانتشر فيها الميكروب في كل مكان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ربنا بقى سبحانه وتعالى إذا كتب النجاة كتب، وإذا لم يكتب فهذا قدر الله عز وجل، نصيبك. طبعا أنتم عارفين إن أي مكان بينتشر فيه وباء بيعملوا عليه حجر صحي، ممنوع الدخول وممنوع الخروج، حتى أي واحد جاي في طيارة ولا حاجة ساعة ما بينزل المطار ويعلم إن في إصابة معينة أو مرض معين قابل للانتشار، اللي بيحصل إيه؟ بيمنعوا، بيعملوا له حجر في المطار. المطار فيه غرفة خاصة بالحجر الصحي، وبعض الدول حتى دلوقتي لا يسمحون بدخول أحد إلى أراضيهم إلا إذا أحضر شهادة تدل على خلوه من الأمراض، ما يكونش عنده سل ولا عنده التهاب كبدي ولا عنده كذا وكذا من الأمراض. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتوافق مع رأي أعلم الأطباء صلى الله عليه وسلم. القدر واقع، نعم ما فيش منه مهروب، لكن في أخذ بالأسباب. ليه؟ إن إحنا ما نعرفش إيه اللي في القدر. لو نعرف إيه اللي في القدر والواحد يعرف قدره اللي هيحصل في المستقبل، يبقى ما فيش فايدة من أخذ بالأسباب. لكن سبحان الله، القدر سر الله في خلقه، خبأ الله عز وجل قدره، لم يعلم أحدا عما في اللوح المحفوظ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. التقدير الأزلي تقدير مخفي لا يعلمه إلا رب العزة والجلال، وإن شاء علم بعض خلقه ما كتبه في كتابه الأزلي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على بعض أهل الجنة وبعض أهل النار. في بعض الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبعض المشركين نزل فيهم قرآن بأنهم سيخلدون في النيران. ثبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هو الرسول عليه الصلاة والسلام جاب الكلام ده منين؟ بوحي من الله. لكن الرسول ما اطلعش على اللوح المحفوظ. واللي بيقول لك ان الرسول من علومه علم اللوح والقلم، زي بعض الجهلة اللي يقول لك ايه، فان من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع على اللوح ولا يعرف ما هو المكتوب في اللوح. اللوح المحفوظ تقدير ازلي، هو سر الله في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك صح الأخذ بالأسباب وصح العمل بالشريعة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا يغني حذر من قدر، لكن الحذر والأخذ بالشرائع والاحتياط سيترتب عليه ثواب وعقاب. يعني من عذائب ما ورد في القرآن قصة قوم خرجوا من بلدهم خوفا من الموت وحذرا من الموت، بلد وقع فيها الطاعون، فأهل هذه البلد خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خايفين من الموت عشان حصل فيها بلاء، فقال لهم الله موتوا ثم أحياه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أصح الأقوال وأبيانها وأشهرها عن السلف الصالح كما ذكر المفسرون أن هؤلاء الناس خرجوا فرارا من الطاعون، خرجوا فرارا من الوباء لما وقع الطاعون في قريتهم. ابن عباس يقول خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، قال لهم الله موتوا، أن هم خارجين خايفين من الموت. فربنا سبحانه وتعالى لما خرجوا أراد أن يبتليهم فقال لهم موتوا، فماتوا. يقول عبد الله بن عباس: فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم مرة أخرى حتى يعبدوا، فأحياهم الله عز وجل مرة أخرى. قال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أحياهم مرة أخرى وهم ألوف. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنه: خرجوا حذرا من الطاعون فأماتهم الله وأمات دوابهم في ساعة واحدة وهم 40,000. يعني تصور كده 40,000 خارجين هربانين من الطاعون، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم موتوا كلهم في لحظة واحدة، ثم يحييهم مرة أخرى. هو الذي يحيي ويميت، الأمر هين ويسير، هين ويسير على العليم القدير. إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول المفسرون: ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يأخذ غرابا وحماما وديكا ويماما، ثم قال له: أوفقهن واذبحهن وقطعهن. فقطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءا، وأخذ رؤوسهن بيده. ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يجتمع على الدم، والعظم يلتحم بالعظم، واللحم يلتصق باللحم، كل طائر أجزاؤه تلتئم وتنضم حتى اكتمل البدن وتم، وقام كل طائر يسعى بين يديه بغير رأسه ويرغب في التحامها بجسمه، إذا قدم له غير رأسه يأباها، فسبحان من خلقها وسواها. كل ذلك وإبراهيم عليه السلام ينظر إلى فعل الله وقدرته ويتعجب من حكمته وقوته. الأمور تسير على علم الله ومشيئته، لا محيص الإنسان عما قدره الله له وعليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحذر، أمرنا بالحيطة من المخاوف والمهلكات، وأمرنا باستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: ولا نعلم خلافا بين العلماء أن الكفار أو قطاع الطرق إذا قصدوا بلدة وكان لا طاقة لأهلها بهم، فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم فرار، كل واحد يهرب من مكان بعيد عنهم. يقول: وإن كانت الآجال مقدرة لا تزيد ولا تنقص. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الوباء أو الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. تعالوا نوضح معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخذا بالحزم والحذر والتحرز من مواضع الضرر ودفعا للأوهام، هذه الأوهام التي تشوش على العوام، كمان الدخول عليها فيه مهلكة. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الشرع منجاة وعافية، صيانة النفس عن المكروه واجبة، كذلك الخوف من سوء الاعتقاد. يعني لو واحد دخل إلى هذه البلد اللي فيها الوباء يقوم يقول لك إيه، لولا أنني دخلت في المكان ده ما كانش حصل التعب اللي فيه دلوقتي، لولا دخولي في هذا المكان لما نزل بي مكروه. أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الفرار من الوباء إذا وقع بأرض ونحن فيها، فإنما نهى عن الفرار منه إن الشخص الموجود في هذا الوباء من باب الحيطة والحذر لعله قد أخذ بحظ من هذا الوباء، ممكن يكون فعلا إنصاب أو الفيروس أو المكروب وصل إلى بدنه، فهو مرض عام. خروج الشخص قد يؤدي لانتقال المرض، وهو طالما أصيب ولم يتوفر العلاج يبقى ما الفائدة من فراره؟ لا فائدة لفراره، بل سيضيف إلى ما أصابه مشقة السفر والخروج والتعب، وقد يموت في مكان منعزل لا يعرف عنه أحد شيئا، أو قد تأتي نجدة يهيئها رب العزة والجلال إن ممكن يكون في معونة أو في أمصال أو فيما شبه ذلك فيفوته هذا الخير، لكنه لو خرج وهو مصاب سوف تتضاعف الآلام عليه ويكثر عليه الضرر، فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فجوة ومضيق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن فتنة الطاعون: الطاعون فتنة على المقيم وعلى الفاعل. اللي بيهرب من الطاعون، الطاعون عليه فتنة، واللي يقيم في بلد فيها طاعون أيضا عليه فتنة. إيه هي الفتنة؟ عبد الله بن مسعود يقول: فأما الفار فيقول فبفراري نجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت. طبعا عبد الله بن مسعود يشير إلى أن الأمور تسير على المقادير، سواء الشخص قعد أو كان خرج هي فتنة. طيب يبقى الحل هنا إيه؟ الحل أن يمتثل الإنسان لشرع الله عز وجل. الإمام البخاري يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، الوباء ده نظمه إيه؟ فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. الإسلام جاء بحسن الاعتقاد في الله والإيمان بقضاء الله وقدره، وجاءنا أيضا بمقتضى العقل وبالأخذ بالأسباب على أكمل وجه. نشوف حديث عند الإمام البخاري بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. إيمان بقضاء الله وقدره، وأخذ بالأسباب والعمل بشرعه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أراد أن ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية. كان عندهم اعتقادات باطلة تؤثر في القلب وتضعف حسن الظن بالله، بل قد تزيل الاعتقاد في الله عز وجل. ممكن الشخص ينسب ربه إلى النقص، إما بنفي القدرة ونفي التقدير، وإما بالشرك بالله، فيجعل شريكا آخر مع الله عز وجل يخافه وقلبه يتعلق به. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. واحد يقول لك إيه معنى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها. إن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها تأثيرا لا مرد له وتأثيرا لا صارف له. يعتقدون إن المكروب هو اللي بيأذي، لا، المكروب سبب في الإيذاء وسبب في التأثير، لكن النفع والضرر بيد اللطيف الخبير. ولذلك زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام طالبنا بأن نؤمن بقضاء الله وقدره وأن يتوكل المسلم على ربه، أيضا راعى الأسباب. توحيد عندنا توحيد شرع وقدر، نؤمن بقدر الله ونعمل بشرع الله. إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى اللي بتحصل أو انتقال المرض من مريض إلى صحيح، لا عدوى لا يعني ذلك نفي أصل وجود العدوى وانتقال المرض، ولكن نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى. المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح عند مخالطة الصحيح للمريض، المرض لا ينتقل بنفسه، وإنما انتقاله وإصابة الصحيح بالمرض عند المخالطة إنما هو بقضاء الله وقدره. لازم الشخص يعرف كده، وأنه لو دخل وأصيب فبقدر الله أصيب، وإذا لم يدخل البلد التي فيها الطاعون أو الوباء ونجا، نجا بقدر الله. أبو عبيدة لما قال لعمر أفرارا من قدر الله، مش عايز تدخل البلد اللي فيها الطاعون فرارا من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فانتقال العدوى وانتقال الفيروس قد يسبب المرض وقد لا يسبب، الأمر متوقف على إرادة الله الكونية. ليس كل مرض معدم يجب أن يؤثر في الشخص الذي انتقلت إليه العدوى أبدا. ولذلك في ناس تيجي في الوباء وقد يصيبها الفيروس وربنا ينجيها بقدرته، ناس تشرف على الهلاك وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء والنجاة. نعم والله فيه ناس تصاب بأمراض، واحد مصاب بمرض خطير جدا جدا، بعدين راح يعمل عمرة ودعا ربه بالشفاء من غير أسباب، يحلل الدم بتاعه تاني ما يلاقوش عنده حاجة. فإذا أذن الله بانتقال المرض انتقل، إذا لم يأذن لم ينتقل. فالمرض واقع بقضاء وقدر. العدوى أو انتقال المرض من المريض للصحيح سبب من الأسباب، سبب يحصل به قضاء الله وقدره، لكنها ليست لازمة وليست حتمية على فعل رب العزة والجلال كما كان يعتقد أهل الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هو قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال أيضا لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني واحد تعبان وعيان وعنده برد وانفلونزا ما نسيبوش يختلط بواحد صحيح، نقول له لا خليك في جنب لغاية ما ربنا يشفيه، احترازا وأخذا بالأسباب. هو واحد دلوقتي لو عنده، نسأل الله لنا ولكم العافية، عنده الإيد ولا عنده السل، شوفوا لما يسمعوا أن واحد عنده إيد ويبلغوا عنه بيسيبوه؟ أبدا. حتى نفسه هو في البيت زوجته تكش منه، أولاده يخافوا منه. ليه؟ لأن ممكن فعلا العدوى تنتقل والأسرة تمور. فيه قصة جميلة رواها الإمام مسلم من حديث ابن شهاب. ابن شهاب يقول حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ثم حدث أنه قال لا يورد ممرض على مصح. أبو سلمة يقول كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما، يعني يقول الاثنين لا عدوى وبعدين يقول لا يورد ممرض على مصح. أبو هريرة كان يحدث بهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة بيقول إيه؟ ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على قوله ألا يورد ممرض على مصح. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: فقال الحارث بن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه، يقول لأبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. يقول أبو سلمة: فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح. يعني أبو هريرة ثبت عنه فعلا أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وقال أيضا لا يورد ممرض على مصح، لكن أبو هريرة لم يعد يذكر كلمة لا عدوى، إنما كان يذكر لا يورد ممرض على مصح. فالحارث ابن أبي ذباب كان يقول له: يعني أنت دلوقتي ماسك في حديث وسايب الثاني، وأنت كنت قبل كده بتقولنا لا عدوى ولا طيرة. أبو هريرة غضب ورطن بالحبشية، يعني تكلم بلغة الحبشة. طبعا الحارث مش فاهم ايه اللي بتقال، فأبو هريرة قال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ فقال الحارث: لا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أبيت. يعني قصده ايه؟ يعني بقول أنا مانيش فاكر، لا علم لي، فكيف أقول كلاما لا أتأكد من ثبوتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة على ما يبدو أنه هو نسي وذكر الحديث قبل كده، لكن نسي. ولذلك يقول أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. يقول أبو سلمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. طبعا ما فيش نسخ ولا حاجة، لكن الحقيقة اللي حصلت إن أبا هريرة فعلا نسي، هو بشر يمكن أن ينسى، لكن الحديثين ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يورد ممرض على مصح، أراد أن الإبل المريضة لا تورد على الإبل الصحيح، لأن الاختلاط يسبب انتقال المرض من الإبل المريضة إلى الإبل الصحيح، وده في إثبات لوجود العدوى، وأن السبب يتقى زي ما تقول الوقاية خير من العلاج، لأنه قد يحصل من السبب المكروه. والإنسان إذا باشر أسباب الهلاك حصل له الهلاك بقدرة الله عز وجل، زي ما يشعر بالشبع، الأكل سبب في إحداث الشبع في الإنسان، الطعام خلقه الله والإحساس بالشبع خلقه رب العزة والجلال أيضا، وزي الشرب يؤدي إلى الري، هذه كلها أسباب. فالأخذ بالأسباب أمر لا ينافي وقوع المقدر، أسباب كلها بقدر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فر من المجذوم فرارة من الأسد، لينبه على الأخذ بالأسباب وأخذ الحيطة والحذر، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل مرة مع المجذوم وأدخل يده معه في الطعام صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يناقض ذلك. ليه؟ الرسول أكل مع المجذوم وأدخل يده معه في الطعام ليبين أن العدوى لا تنتقل بنفسها، وأن المرء كما يجب عليه ألا يباشر أسباب الهلاك يجب عليه أيضا أن يتوكل على الله عز وجل حق التوكل. ينبغي عليه أن يعلم أن ما قدر الله لابد أن يكون، وأن ذلك كائن لا محال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل مع المجذوم لم يصف بالجذاء صلى الله عليه وسلم. انتقال المرض ليس بأمر حتمي، وإنما هو سبب، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمضي العلل مترابطة بمعلولاتها والأسباب مرتبطا بمسبباتها، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. الواحد يقول لك احنا عرفنا العدوى ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن العدوى، قال لا عدوى، يعني الأسباب ملهاش تأثير مستقيم، ولكن تأثير الأسباب بيد الحق سبحانه وتعالى من فوق عرشه. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة؟ التطير اللي هو التشاؤم زي ما ورد في قول الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الطيرة أمر كان يعتقده أهل الجاهلية وربما لا تسلم منه نفس إنسان. إمام الترمذي روى من حديث عبد الله بن مسعود وقال حديث حسن صحيح، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن، يعني إيه وما منا إلا؟ يعني ما منا من إنسان إلا تخالط الطيرة قلبه يتشاءم في بعض الأمور، ولكن الله يذهب هذا التشاؤم بالتوكل على الله عز وجل والمضي مع الإيمان بأن ما قدره الله سوف يكون. ولذلك نجد إن أكثر الناس ربما يقع في أنفسهم بعض الظن السوء وبعض التشاؤم، يشوف ريح مقبلة يقول لك إيه الخراب حل علينا، أو يفتح الجريدة فيقرأ فيها البرج بتاع يقول له هيحصل لك كذا وكذا وكذا، والله من خارج النهاردة هتحصل لي مصيبة. هذه أشياء كلها من الشرك. إذا أراد بعضهم أن يسافر ورأى شيئا يكرهه ظن أنه سيصيبه هلاك، يقول لك النهاردة وأنا خارج شفت غراب والغراب ده معناه حصول مصيبة، يقول لك أجل السفر المرات، يحصل نوع من التطير. المسلم المؤمن يجب أن يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن الله يذهبه بالتوكل اللي هو التطير. فالطيرة باطلة ولا أثر للأسباب إلا بقضاء الله وقدره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. إيه معنى كلمة ولا هامة؟ كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الذي قتل يأتي طائر على قبره يصيح في الناس لكي يأخذوا بثأره، وكان بعضهم يعتقد أيضا إن الهامة عبارة عن طائر تدخل فيه روح الميت وتنتقل من حي إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك لأنه ينافي توحيد الله بأفعاله، وهذه اعتقادات جاهلية لا أصل لها. وزيها برضو قوله ولا سفر. إيه معنى كلمة ولا سفر؟ أكثر أهل العلم أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا سفر يعني لا تتشاءموا بشهر صفر، الشهر المعروف الذي يأتي بعد شهر الله المحرم. كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر، يقول لك ده شهر فيه حلول المكاره وفيه مصائب، من أراد أن يتزوج لا يتزوج في شهر صفر. ليه؟ إنك لو أنا اتجوزت في شهر صفر ممكن أتربط أو تحصل فضيحة، من أتأخر شهر خلاص، ومن أراد تجارة أو صفقة لا يمضيها في شهر صفر، يقول لك هتبقى تبارى خسران. وأي واحد يريد أن يتحرك في شؤونه يقول له ما فيش داعي تمشي، إحنا في شهر صفر، الشهر ده بتحصل فيه كوارث ومكاره وموبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الاعتقاد الزائف. شهر صفر شهر من أشهر الله، زمان من أزمنة الله عز وجل، هو الذي يقلب الدهر، لا يحصل الأمر فيه إلا بقضاء الله وقدره. ربنا سبحانه وتعالى لم يختص هذا الشهر بوقوع مكاره ولا بوقوع مصائب، بل الثابت إن هذا الشهر حدثت فيه من الانتصارات والأمور التاريخية العظيمة في تاريخ المسلمين ما لا يمكن حصره. وحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر فيه زيادات أخرى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا نوء ولا غول. يعني المحصلة من الروايات كما ذكر علماء الحديث محصورة في ستة أشياء: العدوى والطيرة والهامة والسفر والغول والنوء. أربعة منهم الإمام البخاري أفرض لكل واحد منها ترجمة مستقلة. أما الغول فقال الجمهور العرب كانت تزعم أن الغيلان في الفلوات في الصحاري تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا، يعني تتلون تشكل فتضلهم عن الطريق فتولقهم، فكانوا يعتقدون أن الغول واقف في الصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك وأبطله. صحيح إن الشيطان قد يتصور في صورة إنسان أو في صورة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن الأمور تحدث بقضاء وقدر، وأن المرء ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولا يخاف إلا من رب العزة والجلال. أما النوء فقد كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن المطر يقع بإذن الله لا بفعل هذا الكوكب ولا بذلك الكوكب. إن كانت العادة قد جرت بوقوع المطر بناء على وجود عوامل من الطقس وأسباب معروفة، لكن إرادة الله تعالى وتقديره للأشياء هو المؤثر في نزول المطر، لا الكوكب الفلاني ولا الكوكب العلاني. ابن قتيبة يذكر في كتاب تأويل مختلف الحديث أن الذين يكذبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أوردوا حديثين متناقضين، قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وقيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير، النقبة هي القرح، قرح السائلة، فيجرب لذلك الإبل، يعني لما يحصل لبعير جرب الجرب ينتقل إلى بقية الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي كما أعد الأول. ويقولون أيضا ثم رويتم لا يورد ذو عاهة على مصح وفر من المجدوم ذرارة من الأسد. وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل مجدوم ليبايعه على الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له. وقال صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدار والدابة. قالوا هذا كله متعارض ومختلف لا يشبه بعضه بعض. ابن قتيبة فسر هذه الأشياء، هم يشيرون إلى حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هام. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني خفيفة الحركة ونشيطة، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، الجرب يعم في كل الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. ده حديث. وحديث آخر رواه إمام مسلم بسندي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذور. وفد ثقيف جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، على أساس إن ما سببش عدوى للمدينة. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو التشاؤم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. كل حديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وكذلك الحاكم بلفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، المسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وفي رواية لابن حبان المركب الهني والمسكن الواسع، يعني من سعادة ابن آدم. وفي رواية الحاكم وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبت، وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. هذه هي الأحاديث التي ظنوا أنها متعارضة. وإحنا عارفين طالما أن الروايات ثبتت عن رسول الله فلا يمكن أن تكون فيها تعارض، لكن العيب في عدم الفهم. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. اللي خلق العقل هو ربنا، واللي أرسل إليه النقل هو ربنا سبحانه وتعالى. ومن المحال أن يرسل إليه ما يرسله، النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن قتيبة رحمه الله ذكر أنه ليس في هذه الروايات أي اختلاف، ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. عدوى الجذام المجذوم ممكن المخالطة البسيطة لا تؤثر في انتقال المرء، لكن لو طالت المخالطة تشتد رائحته حتى يسكن من أطال مجالسته ومحادثته. ونفس الكلام المرأة التي تزوجت برجل مجذوم تضاجعه وتعاشره، فينتقل إليها الأذى، وربما جذمت بسبب هذه المعاشرة. والأطباء ينصحون بألا نجالس صاحب المرض اللي هو زي مرض السل أو مرض الجذام، لأن العدوى تنتشر، مرض معدي. والأيام طبعا أنتوا أخبر بذلك، في أمراض ساعة ما يسمعوا عنها تبقى مصيبة، زي الكوليرا والإيدز وكثير من الأمراض التي تنتشر بشكل واسع. والقرحة التي تكون في البعير أو النقدة عبارة عن جرب سائل أو قرحة سائل، لو خالط البعير الإبل أو احتك بها أو من خلال التزاوج وانتقال المطر تؤدي إلى انتشار الجرب بين بقية الإبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ذو عاهة على مصح، فكره ذلك اتقاء وحيطة وأخذا بالأسباب. في سؤال توجه إلى شيخ الإسلام تيمية عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال بعضهم لا يمكننا مجاورته ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب شيخ الإسلام نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. يقول شيخ الإسلام وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة. وبعدين الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة والحرص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان، وكان يدلهم على كل ما فيه خير لهم. أما الطاعون إذا نزل ببلد فقد تقدم وبينا فيه الحكم، إذا وقع الطاعون ببلد النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تخرجوا منه فرارا، وإذا كان ببلد فلا تدخلوا، فالفرار من البلد لن ينجيكم من قدر الله تبارك وتعالى إذا وقع، وعدم الدخول إلى هذه البلد المصابة بالطاعون من باب الأخذ بالأسباب، وفيه تسكين للقلب وطيب للعيش. ومن ذلك أيضا المرأة التي تعرف بالشقة أو الدار أو السيارة أو ما شابه ذلك من أنواع المركوبات، قد ينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها. والواحد لما يكون قاعد في بيت ويجد أن المرأة عبوس سيئة في خلقها، سيئة في قولها، لا يمكن لشخص أبدا إذا دخل بيته وامرأته على هذا الحال أن يتوقع منها خير. في وصية للخطاب بن المعلى يقول لولده يا بني إن زوجة الرجل سكن له ولا عيش له مع منازعتها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الطيبة. واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فمنهن المعجبة بنفسها ومنهن المزرية ببعلها، إن أكرمتها نسبت الفضل لنفسها، لا تشكر على جميل ولا ترضى منه بقليل، لسانها عليه سيف ثقيل، قد كشفت ستر الحياء عن وجهها فلا تستحي من عيوبها. يعني واحدة بهذا الشكل الشخص يعيش معها ازاي؟ تجعل طيب عيشه مرارة. ولذلك يقول المعلق: وجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم، يصبح كئيبا ويمسي كئيبا، شرابه مر وطعامه مر، نهاره ليل وليله ويل، تلدغه مثل الحية العقارة وتلسعه مثل العقرب الجرارة. إن قال زوجها لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا، كأنها مولودة لمخازيه، مفتقرة لما هو فيه. ومنهن الورقاء الحمقاء الماضغة للسانها الآخذة في غير شانها، قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الرافع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها بيت، طعامها بائس وعجينها حامض وماؤها فاتر، ومتاعها مزروع وماعونها ممنوع وخادمها مضروب وجارها مغلوب. ومنهن العطوف الودود المباركة الولود، المحبوبة في جيرانها، المحمودة في سرها وإعلانها، كريمة التبعل، كثيرة التفضل، خافضة صوتها، نظيفة في بيتها، خيرها دائم وزوجها ناعم، محبوبة مألوفة وبالعفاف موصوفة، جوهرة مثمرة وذكرها مسخرة، حريصة على عرضها، أمينة على بيتها، تحفظ زوجها في غيبته ويأنس بها في حضرته. فلتكن زوجتك من هذا الصنف تسعد بها في دنياك وأخراك. فالمرأة إذا نكدت العيش على زوجها فحق له أن يتشاءم من وجودها. الشخص ينبغي أن يكون موحدا لله، مؤمنا بقضاء الله وقدره، يأخذ بالأسباب نعم، ويعلم أن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى، ولا ينافي التوكل على الله. لكن كثير من الناس يعتمدون على الأسباب ويتناسون رب الأسباب. عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خلت من قلوبهم. يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أشركوا بالله بالأسباب، فلا بد للعبد الموحد من الإقرار بأن الله عز وجل هو المقدر المدبر، وأن الأسباب التي يقلبها ربنا مثلها كمثل الآلة بيد الصانع. ما فيش حد عاقل أبدا بيقول السيف ضرب العنق، أو بيقول الصوت ضرب العبد، وإنما يقال السياف ضرب العنق، فلان ضرب فلانا بالصوت. وإن كانت هذه الأشياء عبارة عن أسباب تباشر الفعل، إلا أنها آلة بيد صانعها. ولله المثل الأعلى، الخليقة بأسرها يباشرون الأسباب في ظاهر العيان، والله عز وجل من ورائهم محيط، متوحد في الربوبية، هو القادر الفاعل بنطائف القدرة وخفايا المشيئة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأسباب لأن الشرائع تتعلق بها. توحيدنا هو توحيد الشرع والقدر، نعمل بشرع الله ونؤمن بقدر الله. الشرائع تتعلق بالأسباب، والأحكام عائدة عليها بالثواب والعقاب. فالعبد لابد أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، وأن الرب الذي يرزق بأسباب ويشفي بأسباب ويحيي ويميت بأسباب، قادر على أن يرزق ويشفي ويحيي ويميت من غير أسباب. الأخذ بالأسباب ركن من أركان التوكل على الله، لكنها تحت مشيئة الله وقدرة الله. لا يضر أن يأخذ الإنسان بالأسباب، وأن يتصرف في أسباب عيشه وتكسبه، وأن يبحث عن أسباب الشفاء والنجاة من الهلاك. كل ذلك لا يؤثر في التوكل على الله عز وجل، ولا يقضح من مقام المتوكلين، ولا ينقص ذلك من حاله. روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرسم ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. الموحد يعلم أن الله تعالى قد جعل في الأسباب منافع خلقه ومفتاح رزقه وخزائن حكمته، وعلم أنه إذا أخذ بالأسباب وأطاع الله عز وجل في تدبيره الشرعي فهو مقتد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون من الموحدين الصادقين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.